لا يليق بمسلمة أن تظهر أمام الملايين بمخالفة لرب العالمين، فإن المجاهر بالمعصية قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهر، فهذا الذي نراه مجاهرة بالمعصية. وأقول لكل أخت من مذيعتنا التي يخرجن في القنوات التي يدفع ثمن ظهورها من دمائنا ومن عرقنا ومن أموالنا، لا يجب أن يسيروا في اتجاه واحد تغمز وتلمز على ولي الأمر وعلى أهل الفضل من جهة وتترك الحق في جهة أخرى. وأدعو كل أخواتنا من المذيعات بالذات ارسل لهم الرسالة دي باللغة التي قد يفهمونها. لله در من قال إني خيرتك فاختاري ما بين عذاب في القبر وبين جحيم في النار، إني خيرتك فاختاري ما بين عذاب في القبر وبين جحيم في النار، اختار الدين أو اللا دين فحمق ألا تختاري، اختار الدين أو اللا دين فحمق ألا تختاري، فالموعد ضيق في القبر والنار مصير الفجار، إني خيرتك فاختاري ما بين عذاب في القبر وبين جحيم في النار، إني أخلاقك كاملة وحجابك خلف الأسوار، إني أخلاقك كاملة وحجابك خلف الأسوار، انتبهي واعتبري لا تمشي خلف الكفار، انتبهي واعتبري لا تمشي خلف الكفار، لا يمكن للحرة أبدا أن تقع فريسة أنظاري، إني خيرتك فاختاري ما بين عذاب في القبر وبين جحيم في النار، ضائعة حائرة خائفة والثقة طريق الأبرار، ضائعة حائرة خائفة والثقة طريق الأبرار، سيري بحياء وبخجل وحذاري غضب الجبار، لا يمكن للحرة أبدا أن تقع فريسة أنظاري، إني خيرتك فاختاري ما بين عذاب في القبر وبين جحيم في النار. أسأل الله جل وعلا أن ينزل علينا وعلى كل إنسان تمنى الخير لمصر الهداية والتوفيق، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الراعي والرعية وأن يحفظ قنواتنا المحترمة ومن قام عليها ومن أشار إليها ومن أعان على نشرها، وأرجو من الله سبحانه وتعالى الهداية لمن بث الخبث والسموم في بيوتنا، وأن يحجب عنا مثل هؤلاء الأشرار إن لم يهتدوا إلى الله العزيز الغفار. وختاما أيها الأحبة دعاء أطلقه وأختم به، ولا ندعو أحد إلا الله. إلى المولى الكريم بسطت كفي وبسط الكف للكريم يكفي، فلا تردد يدي يا سيدي سفرا، فقد عم الورى بخفي لطفي، وعلى باب الكريم وقفت أدعو، وقد شكوت لك لا لسواك ضعفي، فمن غيرك يكشف السوء عني.